بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز التعبد بالقياس عقلا. هذا شروع منه في بيان حكم القياس، هل هو حجة أم لا. كان أكثر الأصوليين يعتنون بذكر هذه المسألة عند أول شروع في كتاب القياس أو باب القياس، ولا تؤخر، لأن نظر في الفرع الذي هو حقيقة القياس نظر في ماذا؟ شرعيته، هل هو جائز أم لا. قال: يجوز تعبد بالقياس عقلا. قيده فيه بالشرعيات، قيده به بالشرعيات. ثم التعبير بالجواز إنما يريد به الأصوليون ماذا؟ جواز عقلا. فلو قال يجوز التعبد بالقياس لعلم ماذا؟ أنه من جهة العقل، لكن أراد أن يبين أن الخلاف هنا إنما هو في محل واحد وهو العقل، إن صح أن المصنف يرى الإجماع على أن الصحابة أجمعوا على شرعية القياس. قال: ويجوز التعبد بالقياس، قيده بالشرعيات، يعني في أمور الشرعية الدينية لا الدنيوية. أما الدنيوية هذه أمرها إلى العقل، إن لم يريد شرع أو جاء شرع فلا إشكال فيها. لما الكلام في القياس الشرعي، هل تثبت به أحكام شرعية أم لا؟ قال: عقلا عند الأئمة الأربعة وغيره، بل هو محل وفاق من الصحابة، يعني يجوز عقلا إجماعا، كما أنه واقع إجماعا. فثم مسألتان: جائز عقلا، وهذا محل وفاق، لأنه أجمع الصحابة على ماذا؟ على أن القياس واقع في الشريعة. وهل يمكن أن يجمع على ما لا يجوز عقلا؟ هل يمكن؟ قل: لا يمكن. إذا كان الدليل هو الإجماع، يجب أن نقول أنه يجوز التعبد بالقياس عقلا بالإجماع، ولا نعتبر خلاف من خالف هذه المسألة. قال: ومعنى التعبد به عقلا أنه يجوز أن يقول الشارع: إذا ثبت حكم في صورة ووجد في صورة أخرى مشاركة لصورة أولى في وصف، وغلب على ظنكم أن هذا الحكم في الصورة الأولى معلل بذلك الوصف، فقيس الصورة الثانية على الأولى. العقل لا يمنع أن يأتي آية بهذا اللفظ، أو أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، هل يمنع؟ لا يمنع. إذن يجوز عقلا، يجوز عقلا. ولو استدل بوقوعه شرعا بأن ما أجمع عليه الصحابة أو ما وقع أنه لا يمكن يكون ممتنعا لكان أولى من هذه الأدلة. استدل لهذا المذهب بأنه لا يمتنع عقلا أن يقول الشارع: حرمت الخمر لإسكارها، فقيس عليها ما في معناها، لأن هذا يتضمن دفع ضرر مظنون وهو واجب، يعني دفع الضرر واجب عقلا، فالقياس واجب عقلا، والوجوب يستلزم الجواز، وجوب يستلزم الجواز. على كل ما ذكرناه أولى مما ذكره مصنف رحمه الله تعالى، وهو أن ما دل عليه الشرع يستلزم أنه جائز عقلا. وإذا وجب وإذا أجمع الصحابة على أن القياس واقع، وقد استعملوه، بل استعمله النبي صلى الله عليه وسلم بأركانه الأربعة، نقول: لا يمكن يمتنع أن يكون شيء أجمع عليه الصحابة وأنه واقع ثم يقع خلاف هل يجوز عقلا أو لا يجوز. لكن هنا يلاحظ فيه الفرق المقابلة المعتزلة وغيره. قال: ووقع شرعا، وعلى أنه هو يقول على قول بالجواز، يعني اعتبر المسألة خلافية، صاب أنها ليست خلافية، لا ينبغي أن يكون في خلاف. ومن منعه من المعتزلة هذا لخلل في عقوله، فسدت عقولهم فيما يتعلق بذات الباري جل وعلا، فضلا عن هذه المسألة. إذن: ووقع شرعا عند المعظم من أصحابنا وغيرهم، ومنعه داود وابنه والقاشاني ونهرواني وبعض أصحابنا وجمع، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يرى قياس، لكنها مؤولة، وحملها القاضي وابن عقيل على قياس خالف نصا، قياس خالف نصا، لأنه كما مر معنا وسيأتي بالقوادح أنه ليس كل من ادعى قياسا سلم له كذلك. إذن قد يرى بأن ثم فرعا ألحق بأصل لعلة جامعة، ثم يهم يظن أن هذا وصف ليس بوصف فيلحق الفرع بالأصل، أو يهم بأن هذه العلة موجودة في الفرع وليست موجودة في ماذا؟ في الفرع. يهم بأن هذه العلة متحققة في الفرع وليست في الفرع، حينئذ نقول هذا خطأ في القياس، أو يظن بأن الأصل معلل هو ليس بمعلل، إذا ثم أخطاء قد تتعلق بالقياس حينئذ النظر فيه يكون من هذه الجهة. فمراد الإمام أحمد أنه على قياس خالف نصا، حينئذ يكون هذا القياس مردودا على صاحبه. أو ابن رجب على من لم يبحث عن الدليل أو لم يحصل شروطه، يعني حمل القاضي وابن عقيل رواية الإمام أحمد بالمنع من القياس على قياس خالف نصا، حينئذ يكون فاسدا. وحمله ابن رجب على معنى آخر وهو على من لم يبحث عن الدليل، عن الدليل وهو خالف نصا كذلك، من لم يبحث عن الدليل وخالف نصا هو داخل في مساواه، أو لم يحصل شروطه وأركانه، شروط الأصل وشروط الفرع وشروط العلة لم يتحقق بها حين وقع في الخطأ. إذن مراد الإمام أحمد في الجملة أنه قياس غير صحيح. ومر معنا في أول تعريف القياس أن القياس على نوعين، قياس في ظن المجتهد وهذا يحتمل الصحة والخطأ، إذا كان كذلك حينئذ هو نوع من الاجتهاد، وقد قسم نبينا صلى الله عليه وسلم الاجتهاد إلى نوعين، فمن أصاب فأخطأ، ومن أصاب ومن اجتهد فأصاب ومن اجتهد فأخطأ، إذن والقياس نوع منه، ودل أنه قد يقع في الخطأ. إذن مراد الإمام أحمد القياس الفاسد وليس هو القياس الصحيح، وإلى الإمام أحمد لا يخالف ما أجمع عليه الصحابة، بل ما كان ظاهره هو من السنة أنه قياس من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حملها القاضي وابن عقيل على قياس خالف نصا، وابن رجب على من لم يبحث عن الدليل أو لم يحصل شروطه وهو كذلك. ووقوعه بدليل السمع قطعي، يعني دليل الدال على وقوع القياس قال قطعي، وهذا إذا اعتبرنا ماذا؟ إذا اعتبرنا أن الإجماع هو الدال وأن الإجماع قطعي، كذلك مر معنى إجماع نوعان، إجماع قطعي وإجماع ظني، حينئذ ما كان ثابتا بالإجماع القطعي، ما كان ثابتا بالإجماع القطعي حينئذ يكون الحكم قطعيا. فإذا كان الإجماع وإجماع الصحابة قطعيا بأنهم قد استعملوا القياس، حينئذ يكون القياس قد ثبت بدليل قطعي فهو قطعي، وإن كان اعتبرناه ظنيا هو الظاهر الله أعلم، حينئذ يكون ثبت القياس بدليل ظني. والمشكلة عندهم ما هي؟ المشكلة عندهم أن أصل القواعد الأصولية لا تكون إلا قطعية، حينئذ إذا كان القياس أصل من الأصول المعتمدة كيف ثبت بدليل ظني؟ عندهم إشكال. نحن نقول لا يشترط في القواعد الأصولية أن تكون مقطوعة بها خلافا للشاطئ في الموافقات وغيره، وإنما يكون النظر في ماذا؟ في الدليل وما دل عليه. أما القطع والظن هذا ظاهر والله أعلم أنه يختلف باختلاف الأشخاص، يختلف باختلاف الأزمان، وليس عندنا شيء مقطوع به إلا ما نقل بأن الصحابة أجمعوا عليه إجماعا قطعيا كمسائل المعتقد، وأما ثمرة الإجماع وثمرة القياس فهي مسائل عملية، وإذا كان أمر كذلك حينئذ لا نشترط أن يكون القياس قد ثبت بدليل قطعي. ووقوعه بدليل السمع يعني بدليل الشرعي قطعي عند القاضي وأبي الخطاب بن عقيل عليه الأكثر لثبوته بإجماع الصحابة، لكن إجماع هم ينازعون فيه، إجماع هو إجماع ثابت لا شك، لكن هل هو قطعي أم لا؟ وفي كلامهم أيضا أنه ظني، ومثار البحث هنا من أجل كون القياس أصلا عند الأصوليين، حينئذ الأصل فيه أنه لا يكون إلا قطعيا، ولذلك نظروا في هذه المسألة واختاروا أنه قطعي، ولذلك لو نظر فيها باعتبار ما هي مسألة لما كان فيه شيء من القطع على طريقته. قال وهو حجة، وهو أي القياس حجة عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم، وقع شرعا. الوقوع هل يستلزم الحجية؟ قطعا يستلزم الحجية، وقع كيف وقع؟ هو دليل، هو ليس بمسألة حتى يقال حكم قطعي أو ظني من حيث هو، وإنما هو دليل، يعني ركب دليل، مقدمة صغرى، مقدمة كبرى، نتيجة، إذن هو واقع. إذا وقع لأي شيء؟ وقع لكونه حجة، هذا باب التنصيص فحسب، وهو حجة أي قياس عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم. وقد احتج القاضي وغيره على العمل بالقياس بقول أحمد رحمه الله تعالى، وقول أحمد جاء بالكتاب وجاء بالسنة وجاء إجماع الصحابة، ليس القضية مرتبطة به بشخص فحسب. لا يستغني أحد عن القياس، هكذا قال إمام أحمد، لا يستغني أحد عن القياس. وقوله في رواية الميموني سألت الشافعي عنه وقال ضرورة، قال ضرورة وأعجبه ذلك. ضرورة يعني ماذا؟ ضرورة يعني متى يلجأ إليها؟ عند عدم النص. ودعوى أن النص لم يدل على الحادثة ليست بالهينة، ليست به بالهينة، لأن هذا من المسائل النادرة أن يقال بأن هذه الحادثة لم يشملها ذلك النص. وذكر ابن حامد عن بعض أصحابنا أنه ليس بحجة لقول أحمد في رواية الميمون يجتنب المتكلم هذين الأصلين المجمل والقياس. مجمل والقياس، المجمل لما يترتب عليه، لما يترتب عليه من فساد، لأنه إذا تكلم في باب المعتقد مثلا قال يجتنب المتكلم، قال هذين أصلين المجمل والقياس، لما جمع بينهما دل على أنه أراد بالقياس القياس الفاسد وليس القياس الصحيح. لماذا؟ لأن استعمال المجمل يترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه فساد، لأن إذا كان يجمل في باب المعتقد ويجمل في قواعده ويجمل في مباحثه حينئذ يقع اللبس، يقع اللبس على ما قرره بالمجمل، هذا فساد أو لا؟ فساد. لما قرنه بالقياس علمنا أنه أراد به القياس الفاسد، كما أن المجمل يكون ما يترتب عليه فاسد ولا شك من كل وجه، وكذلك القياس هنا لما قرنه به علمنا أنه أراد به القياس الفاسد. قال وحمله القاضي بن عقيل على قياس عارضه سنة، أو كذلك، أو قياس عارض سنة وليس عارضه سنة. قال ابن رجب فتنازع أصحابنا في معناه، فقال بعض المتقدمين والمتأخرين هذا يدل على المنع من استعمال القياس من الأحكام الشرعية بالكلية، وهذا غلط. وأكثر أصحابنا لم يثبتوا عن أحمد في العمل بالقياس خلافا، وهو كذلك، هذا هو القول المعتمد، لم يختلف قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى عما جرى عليه النبي صلى الله عليه وسلم من استعمال القياس، ولا ما على ولا عن ما جرى عليه الصحابة كذلك مما أطبقوا عليه في الحوادث التي بلغت مبلغ التواتر في أنه يخالف الصحابة، وإنما عانى به في تلك الجمل الماضية، عانى به القياس الفاسد وليس القياس الصحيح. قال كابن أبي موسى والقاضي بن عقيل وغيره، وهو الصواب، يعني رجح ابن رجب أن أقوال إمام أحمد الوارد الروايات إنما هي في القياس الخطأ، ولا يرد البتة أنه أراد به القياس الصحيح، لأنه علم الإمام أحمد أنه لا يخالف السنة، لا يخالف السنة. واستدل لكونه حجة بقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، تستدل على كون القياس حجة بالكتاب والسنة وبإجماع الصحابة، وقيل بالنظر كذلك، لكن أقوى دليل يتمسك به في إثبات القياس هو إجماع الصحابة. وأما الأدلة التي يريدها في الكتاب وهي تدل على ماذا؟ تدل على إثبات القياس في الجملة، يعني لا يتعلق بالقياس الذي يترتب عليه فرع وعاصل وعلة جامع إلى آخره، يعني هذا لم يرد فيها النص. فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا ما فيها قياس، وين العلة؟ وين الجامع؟ ها؟ وين الفرع؟ وين الأصل؟ أين شروط الفرع؟ هذا مجمل، يعتبر مجمل. حينئذ كل آية استدل بها على إثبات القياس فيها نظر، فيها نظر، إلا إثبات القياس الشرعي من حيث هو، وليس هو محل بحثنا، ليس هو محل بحث. فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار اختبار شيء بغيره وانتقال من شيء إلى غيره، والنظر في شيء ليعرف به آخر من جنسه. فإن قيل هو الاتعاظ، هو الاتعاظ لسياق الآية، ورد بأنه مطلق يعني يشمل الاتعاظ وغيره. فإن قيل الدال على الكل لا يدل على الجزء، رد بلا. هذا كلها ما يرد الاعتراضات على ماذا؟ على الاستدلال بهذه النصوص. وهم يقولون ماذا؟ الإجماع مقدم على النص كذلك، وهو قدمه. الأصل هنا ماذا؟ أنه يأتي ويقدم النص على الإجماع على النص، ويورد ما أورده ابن قدامة رحمه الله تعالى من الصور عديدة جدا، وهو لم يورد شيء إلا يسير، أورد صورا عديدة في الروضة وغيره من عمل الصحابة بالقياس، عملوا بكذا وكذا وكذا إلى آخره، يؤخذ من هذا كله وأكثره ثابت عن الصحابة، يؤخذ منه حكم متواتر، لكنه تواتر معنوي بأن الصحابة كانوا يعملون القياس بشرطه، وهو القياس الصحيح. وما ورد من ذمهم للرأي ونحو ذلك أرادوا به الذم، أرادوا به الرأي المذموم. وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني، فما بني على الفساد هو الذي أراد به ما أطلقوا إياك والرأي، احذر أهل الرأي، كل هذه الأقوال المراد بها الرأي المذموم وليس المراد الرأي مطلقا. قال هنا: فهذه الآية كما ترى وغيرها من الآيات فيها اعتراضات، والإنسان لو دخل فيها ما خرج منها. ثم مراد الشارع القياس الشرعي لأن خطابه غالب بالأمر الشرعي. واحتج القاضي وأبو الخطاب غيرهما بقول صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، رواه مسلم. ووجه الاستدلال أن القياس اجتهاد، أن القياس اجتهاد، والقياس لا شك أنه إعمال للرأي لكنه منضبط على قواعد، منها قواعد صحيحة تقبل ومنها أشياء لا تقبل، لكن في الجملة هو رأي لكنه منضبط بماذا؟ بقواعد. إذا دخل في قول إذا اجتهد الحاكم فأصاب، إذا من القياس ما هو صواب أو كذلك. واحتج أصحابنا أيضا وغيرهم بإجماع الصحابة وهو أولى بالاعتبار. قال بعض أصحابنا والآمدي وغيرهم وغيرهم قال بعض أصحابنا وآمدي وغيرهم هو أقوى الحجج، يعني الاحتجاج بالإجماع هو أقوى الحجج، وهو كذلك وهو كذلك. فمنه يعني من إجماع الصحابة اختلافهم الكثير الشائع المتباين في ميراث الجد مع الإخوة وفي الأكدرية والخرقاء ولنا الصاعدة، كثير من المسائل اختلفوا فيها والمرد فيها الرأي، المرد فيها الرأي. ونظرنا فإذا بالرأي هنا عندنا إلحاق فرع بأصل علة إلى آخره، وإن لم يصرحوا بذلك لكن القياس موجود، لكن القياس موجود، إذ لا يلزم التصريح بذلك إنما المراد النتيجة. حينئذ أعملوا آراءهم وهي بطريقة منضبطة وهي قواعد القياس، حينئذ صح لهم أو صح الاحتجاج بقولهم. إذا تقرر هذا قال: فيكون القياس حجة في الأمور الدنيوية، أمور الدنيوية وغيرها، نحن لنا بالشرعيات. قال: وهو حجة، لذلك هو أعاد لفظ حجة، قال: ووقع شرعا. لا شك أن وقوعه يستلزم ماذا؟ أنه حجة، أنه، لكن لما أراد أن يفصل في الدنيا وغيره للخلاف فيه قال: وهو حجة في الأمور الدنيوية، أمور الدنيوية، يعني كأنه أراد وقع شرعا، هذا يشمل له حجة شرعية كذلك، وإن وقع فيه نزاع عندما ذكر النزاع. قال: في الأمور الدنيوية، هذا متعلق بقوله حجة، وهو القياس حجة في الأمور الدنيوية، كما أنه ماذا؟ حجة في الأمور الشرعية. في الأمور الدنيوية غير الشرعية اتفاقا، يعني لا خلاف فيه، كمداواة الأمراض والأغذية والأسفار والمتاجر ونحو ذلك، وإنما الخلاف وقع في الأمور الشرعية. الإجماع أو الاتفاق وعدم الخلاف وقع في أن القياس يعتبر حجة في ماذا؟ في الأمور الدنيوية، يعني إلحاق فرع بأصل، ليس عندنا فرع شرعي ولا أصل شرعي، المراد هنا فيما يستعمله الطبيب ونحوه، يلحق هذا بهذا أو ينقح المناط أو يخرج ونحو ذلك، وإنما المراد ماذا؟ الشرعيات، هذه شيء منفك آخر. ولذلك مر معنا في أول شرط في الأصل أن يكون حكما شرعيا، إن استلحق شرعيا، بمعنى ماذا؟ أن البحث يكون في الشرعيات، قلنا احترزنا عن العقليات وعن اللغويات، وكذلك فعل الأطباء وغيرهم. قال: وغيرها، يعني ويكون القياس حجة في غيرها، أي غير الأمور الدنيوية من الأمور الشرعية، وهذا يقال فيه ما قيل فيما سبق، لو في الإجماع قلنا لو أجمع أهل اللغة هل يعتبر حجة شرعية؟ لو أجمع أهل اللغة هل يعتبر حجة شرعية؟ قلنا إن ترتب عليه حكم شرعي صار حجة، بمعنى أن التارك أو المخالف للإجماع يأثم أو كذلك. هنا كذلك، إذا أجمع الأطباء على شيء ما حينئذ نقول لا يجوز للمسلم أن يتناول كذا وكذا، لماذا؟ لإجماع الأطباء على أن هذا مضر، إذن صار حجة أم لا؟ صار حجة، وإن لم يكن حجة في ذاته، يعني لم نستفد الحكم الشرعي من إجماعهم، لكنه مستند نقول هذا مضر وقد أجمع الأطباء على كذا، وجاءت القاعدة الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار، خرج الحكم الشرعي، لأنه قد يكون القياس مركب من مقدمتين أو أكثر ولا إشكال فيه، فيجعل إجماع الأطباء مقدمة في القياس ولا إشكال فيه. قال ويكون القياس حجة في غيرها، أي غير الأمور الدنيوية من الأمور الشرعية عند الأكثر مقائلين بالقياس للأدلة المتقدمة. ومنع القاضي أبو بكر البقلاني ومن تبعه كونه حجة في قياس العكس، ومر معنا أن قياس العكس الصواب أنه حجة، أنه حجة. قال ابن مفلح فإن قيل ما حكم قياس العكس، قيل حجة، ذكره القاضي وغيره من أصحابنا المالكية، وهو المشهور عن الشافعية الحنفية، كالدلالة لطهارة دم السمك بأكله به يعني بالدم، الدم نجس فجاز أكل السمك بدمه، دل على أنه طاهر، دل على أن قياس العكس، لأنه لو كان نجسا لما أكل به بدمه، كالحيوانات النجسة الدم لا يجوز أكلها. ونحو لو سنت السورة في الأخريين يعني ركعتين لسن الجهر فيهما كالأولى، عكس هذا ليس بلازم لكنه قياس عكس. والأصح منه ما جاء في حديث مسلم من حديث أبي ذر في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون لهم فيها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر، كذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر، هذا قياس عكس لا شك فيه. قال ومنع قوم القياس في إثبات أصول العبادات، فنفوا جواز الصلاة بالإيماء المقيسة على صلاة القاعد بجمع العجز، لا شك أن أصل العبادات لا يصح لا يقع فيها القياس، لماذا؟ لأنها في الجملة غير معقولة المعنى، لكن في بعضها في أجزائها في بعضها قد يقال بأن القياس يقع في أثنائها، وأما أنه يقع ابتداء هو الأولى عدمه، الأولى عدمه، لماذا؟ لأنه كالصلاة مثلا جملة وتفصيلا يعني في الأصل وفي التفصيلات ما من فعل أو قول أو ترك إلا وله دليل، إما على جهة الخصوص وإما على جهة العموم، وأما القياس هذا جوزه بعضهم، يعني من منع القياس في أصل العبادات لا يستلزم أن يمنعه في ماذا؟ في أجزائها، في أجزائها، ولذلك قاس بعضهم القبض على اليدين، قبض اليدين بعد الركوع على ما قبل الركوع، نص على ذلك ابن مفلح في النكت وغيره، قال قياسا على كذا، إذن جوزه، كان أصل هو المنع، أصل هو المنع، لكن أصل العبادات التعبير هنا مع المثال عند المصنف فيه ركاكة، لأنه قال في أصول العبادات، أصول العبادات يعني كلياتها، فنفوا جواز الصلاة بالإيماء المقيسة على صلاة القاعد بجامع العجز، صلاة بالإيماء مقيسة على صلاة القاعد بجامع العجز، فإن عجز يقول جاء نص يومئ برأسه يومئ إلى آخره، حينئذ يقول هذا شامل، فإن لم تستطع فصل قاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، دل على ماذا؟ على التوسع في ذلك، حينئذ المثال هنا في جزئية وليس في أصل، والأصل الذي قعده منع قوم القياس في إثبات أصول العبادات هذا كلي، ونحن نوافق بالكلي ونقطع به، والجزئية هذا محل النزاع، فالخلاف فيه أيسر، كنا ما نسير على هذا، لكن الخلاف فيه أيسر. قال ومنع أبو حنيفة وأصحابه في حد وكفارة وبدل ورخص ومقدر، ومسائل التي اختلفوا في جريان القياس فيها أو لا عند المذاهب الأربعة سبعة: الحدود والكفارات والتقدير والرخص والأسباب والشروط والموانع، هذه كم؟ سبعة: الحدود والكفارات والتقدير، مقدرات يعني 4 ركعات 30 يوم إلى آخره، الرخص والأسباب والشروط والموانع، هذه نازع فيها أبو حنيفة وغيره من الجماهير إلى آخره، فيها خلاف طويل عديد في كل مسألة منها، والصحيح أنه لا يجري القياس فيها، صحيح أنه لا يجري القياس فيها. قال هنا وأكثر الأصوليين على منع القياس في الأسباب والشروط والموانع، أكثر الأصوليين، وإن كان يختلفون في حكاية قول الجمهور، منهم من يعبر بأن أكثر على الجواز، ومنهم من يعبر أن أكثر على كل، هذا أو ذاك، نحن لا ننظر إلى الكثرة ولا إلى القلة، وإنما ننظر إلى الدليل، ونقول الأصح في هذه المسائل كلها أنه لا قياس فيها البتة، فما جاء استثناؤه فلا يقاس عليه البتة على كل. قالوا هنا أكثر الأصوليين على منع القياس في الأسباب والشروط والموانع. قالوا لأن القياس على السبب يقتضي نفي سببيته، وكذلك ما معنى سببية السبب؟ أنه سبب يترتب عليه الحكم، إذا قسنا عليه وسعنا السببية إذا لم يعد سببا لوحده فنفينا عنه السببية. قل ذلك في الشرط والمانع. إذن قالوا لأن القياس على السبب يقتضي نفي سببيته ويخرج عن كونه سببا ماذا؟ مستقلا، سببا مستقلا، فامتنع لتضمن إثباته رفعه. إذا أثبتنا سبب آخر بالقياس على هذا السبب حينئذ رفعنا السببية الأول فصار له سبب مشارك، إذن لا يستقل بالسببية، فيستلزم القياس نفي السببية عن خصوص الأصل المقيس عليه، فيكون السبب أحد الأمرين، لأن ما له سببان يحصل لكل واحد منهما أو لا، ما كان له سببان ما كان له سببا يحصل لكل واحد منهما، فيصير السبب المقيس عليه بالقياس غير سبب مستقل، وهكذا قوله في المانع والشرط. وكذلك القول في الحدود والكفارات الأخير فإنها لم يعقل لها معنى، وما جاء من الاستثناء يبقى على استثنائه. قال هنا مثال الحدود في القياس على من قال؟ قالوا إيجاب قطع النبا، إيجاب قطع يد النباش قياسا على السارق بجامع أخذ المال مال الغير خفيا. هذه الأمثلة التي يريدها أكثرهم نحن نقول بها نعم هي ملحقة لكن ليست من قياس، ننفي أن تكون ماذا؟ من القياس، إما من تحقيق المناط وإما ثم قواعد أصول عامة، ثم قواعد وأصول عامة. فإذا قيل بأن النباش يسمى سارقا ليس عندنا قياس، كذلك اللائط إذا سمي زانيا ليس عندنا قياس، دخل في اللوط. ما فائدة القول بالقياس اللغوي؟ ما الفائدة؟ الفائدة أننا لا نحتاج إلى القياس خفة الكلف كما قال، حينئذ لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى فرع وأصل وتحقيق إلى آخره، وإنما نقول السارق هذا عام يشمل من سرق خفية أو من سرق ظاهرا، والزاني يشمل من أولج في فرج امرأة أو فرج أو دبر الذكر نحو ذلك، فقل هذا عام عموما من حيث ماذا؟ من حيث دلالة اللفظ، فليس عندنا قياس، فكل ما يذكرونه نقول نمنعه. قال هنا إجاب قطع النباش عن يده قياسا على السارق بجامع أخذ المال مال غير خفية. ومثال الكفارات إجابها على قاتل النفس عمدا بالقياس على المخطئ، لا نقول ما لم يرد فالعاصر فيه المنع، فالكفارات خاصة عقوبات، كفارات عقوبة كفارة في الدنيا، لكنها ما وجبت عليه بقيده لا يقاس عليه البتة. لماذا؟ لأن الشرع نص على ذلك، وما ألحق به نقول إما أن يكون موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، الثاني ممتنع ألا يكون مثله موجود، المخطئ ألا يكون موجودا ولو تجويزا عقليا نقول هذا ممتنع، حينئذ سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلحقه به بالمذكور. ونرجع إلى قاعدة الشافعي بأن القياس ضرورة فلا نحتاج إليه في ماذا؟ فيما وجد فرعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصه لا هو ولا الصحابة، مات عليه الصلاة والسلام وهذا الفرع موجود ولو جوازا عقليا ولو لم يعلم به عليه الصلاة والسلام، فإن لم يعلمه قد علمه الباري جل وعلا، حينئذ قل هذا الفرع لا يقاس على غيره البتة. قد يوجد عند كثير من الفقهاء المتوسعين في باب القياس ويلحق به، قال هذا باب القياس من باب الرأي، لا هذا كله فاسد ولا عبرة به. إذن الكفارات نقول لا قياس فيها، لا قياس. والمقدر قالوا كأعداد الركعات، والرخص ظاهر كما مر معنا في العراية، العنب هل يقاس على التمر؟ العنب موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون العنب، ويحتاج بعض الناس العنب لكن حاجتهم كانت في ماذا؟ في التمر أكثر من العنب، فلا يقاس عليه، الصواب أنه لا يقاس، يختص به بالتمر الرطب فقط ولا يقاس عليه شيء البتة. إذن منعه أبو حنيفة وأصحابه يعني قياس في حد وكفارة وبدل، بدل ماذا يعني به؟ لا أدري ماذا يعني به، ورخص ومقدر. قال في المقدر غير معقول يعني الركعات الأخيرة، والحدود قال لا قياس فيها لأنها تدرأ بالشبه، تدرأ بالشبه. وما أورده بعضهم نقضا على الأحناف بكونهم قد استعملوا قياس في الكفارات إلى آخره، نقول نحن نبحث في المسألة، لا نبحث في تناقضات من يقول بالمسألة، واضح هذا؟ نبحث في أصل المسألة. فما قاله الأحناف هنا هو الصحيح، كونهم خالفوا أصلهم في بعض المواضع لا يلزمون بأن نرجع عن أصلنا. إذن الصواب هو ماذا؟ هو استثناء هذه السبعة كلها لا يجري فيها القياس البتة، فكل قياس في واحد من هذه السبعة فهو خطأ، لأنه ليس محل القياس، لابد أن يكون محل القياس خارجا عن هذه الأشياء المقدرات. لكن المصنف يرى ماذا؟ أن القياس عام في كل شيء، وهذا خلل كبير. لماذا؟ لأنه نحتاج إلى إثبات. نحن نقول إجماع الصحابة، طيب إجماع الصحابة نحتاج إلى أفراد، يعني عدة يحصل بها الظن كافي بأنهم قد أجروا القياس في الكفارات، أو أجروا القياس في ماذا؟ في الحدود أو نحو ذلك. إن حصل حينئذ رجعنا واستثنينا، أما إذا لم ينقل إلا في مسائل وقع فيها النزاع، ثم ما قالوه لا يلزم منه أن يكون ماذا؟ أن يكون بالقياس، قد يكون باب التحقيق، أن يكون من باب مفهوم الموافقة، يكون من باب العموم إلى آخره، حينئذ هذا لا لا لا ينص على أنه هو القياس بعينه، هذا فيه نظر. قال لنا يعني دليل على العموم، عموم دليل كون القياس حجة، عموم دليل كون القياس حجة، ونحن قلنا أقوى دليل هو الإجماع، والإجماع هو مأخوذ من قضايا متعددة، وقول الصحابي إذا سكر هذا وإذا هذا افتروا كبقية الأحكام، هذا ينظر فيه هل الصحابة أجمعوا على ذلك بالفعل أو لا، وماذا يعنى بقولهم ذلك، وهل يرجع إلى الأصل من أصله فيرفعه إلى آخره. ومنعه جمع في سبب وشرط ومانع كجعل الزنا سببا لإيجاب الحد فلا يقاس عليه اللواط، قالوا صححه الآمدي وابن الحاجب وجزم به البيضاوي، يعني لا يجري القياس في هذه الثلاثة السبب والشرط والمانع عند الآمدي وابن الحاجب والبيضاوي أو كذلك مع ما نقلناه سابقا، لكن نقل الآمدي عن أكثر الشافعية جريانه فيها في الثلاثة ومشى عليه في جمع الجوامع، ومشى عليه في جمع الجوامع لأن نمشي وراه، إنما نقول نظر فيه في المسألة في دليلها. قال الزركشي فالجمهور على أنها قابلة للقياس مهما ظهرت العلة المتعدية، هذا قول وسط بين قولين، يعني إن ظهر قول إن ظهر وصف في سبب أو في مانع أو في شرط أو في رخصة أو نحوها وهذا الوصف صالح للتعدية حينئذ عدية، قل لا، التعدية تعود إلى الأصل بماذا؟ بالبطلان، لأنه كفارة معينة، سبب معين، شرط معين، قياس غيره عليه وسع الدائرة، نقول هذا يجعل الكفارة كفارتين والسبب سببين والمانع مانعين، حيث لم فقد فيه خصوصية الاستقلال وهذا فاسد. ثم قال والنص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي، والنص على علة حكم الأصل يعني إذا جاء التنصيص من الشرع مثلا بأن العلة كذا، هل نحتاج إلى دليل بأن يأذن في تعدية هذا الفرع أو لا؟ لا نحتاج، ما دام أنه نص عليه نص على العلة حينئذ يكفي ماذا؟ يكفي التنصيص على ذلك. والنص على علة حكم الأصل يدل ماذا؟ يدل على ثبوت الحكم لأجل العلة في ذلك المحل، أو كذلك دل التنصيص على ثبوت الحكم لأجل العلة في ذلك المحل خاصة بلا خلاف. قال وهل يدل على تعدية الحكم بتلك العلة إلى غير محل الحكم المقصود المنصوص عليه دون ورود دليل يأذن بالتعدية؟ قال المصنف يكفي في التعدي، وهو كذلك إذن النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي عند أصحابنا والأكثر. واحتج الإمام أحمد رحمه الله تعالى لعدم جواز بيع رطب بيابس بنهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، هو علة، والنص دل على ماذا؟ على أنه لا، على أنه يمنع. قال هنا يدل على ثبوت الحكم لأجل العلة بذلك المحل خاصة بلا خلاف، هذا النص على علة حكم الأصل. وهل يدل على تعدية الحكم بتلك العلة إلى غير محل الحكم المنصوص عليه دون ورود التعبد بالقياس؟ اختار المصنف أنه يكفي بالتعدي ونسبه في البحر المحيط إلى جمهور الأصوليين والفقهاء. قال وقال أبو الخطاب والموفق وأكثر الشافعيين ورد التعبد بالقياس كفى، وإلا فلا، يعني يحتاج إلى إذن خاص. نقول ما دل عليه الدليل الشرعي العام يكفي، أنه استعمل القياس حينئذ يكفي. قال والبصري يكفي في علة التحريم لا غيرها، يعني لا الإيجاب أو الندب فلا، وهذا يعني إذا كانت العلة المنصوصة علة في التحريم كان النص عليها تعبدا بالقياس بها، وإن كانت علة في إيجاب الفعل أو كونه ندبا لم يكن النص عليها تعبدا بالقياس بها، هذا فيه نظر. وكان الشيخ السلام يرى له قياس مذهبنا، لكن قياس المذهب ليس ملازما للحق. قال: والحكم المتعدي إلى فرع بعلة منصوصة مراد بالنص، كعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد. يعني علمنا أن النص دل على العلة في محل النص، لكن هل دل على أن العلة كذلك في الفرع؟ نعم يشمل، يعني الدليل الدال على أن الحكم معلل في الأصل دال على شيئين، دال على التعدية ودال على وجودها في الفرع. حينئذ في هذا الكلام يدل على ماذا؟ على أن الفرع حكمه بالتنصيص على العلة في الأصل كأنه داخل في مفهوم النص السابق. حينئذ الحكم المعلق على العلة في الأصل كأنه اشتمل على ماذا؟ اشتمل على أن الفرع كذلك داخل فيه، لكنه من جهة المعقول لا من جهة اللفظ، وإلا لرجعنا إلى الأصل وهو فقد الشرط بأن لا يكون الفرع دالا عليه النص. لكن هذا الكلام هنا: والحكم المتعدي إلى فرع بعلة منصوصة مراد بالنص، وهذا كسابقه، كعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد، مراد بالاجتهاد. يعني العلة المجتهد فيها من حيث ماذا؟ من حيث الاستنباط أولا، ومن حيث تحقق وجودها في الفرع كذلك مراد بماذا؟ بالاجتهاد. يعني كأنه لما جاء في الحديث السابق: إذا اجتهد الحاكم فأصاب، حينئذ الاجتهاد قلنا هذا يشمل ماذا؟ يشمل القياس، والقياس ما نوعه؟ استنباط علة ثم تحقق تلك العلة من وجودها في الفرع. إذن هذا مراد بالاجتهاد، مراد بالاجتهاد. كما أن التنصيص على العلة في الأصل يدل على تعديتها، كذلك النص على الاجتهاد يدل على ماذا؟ على تحقق العلة في الفرع. قاله ابن المفلح وغيره: لأن الأصل مستتبع لفرعه يتبعه، خلافا لبعضهم ذكره ابن الخطاب. قال المجد: كلام ابن الخطاب يقتضي أنها مستقلة. قال: وعندي أنها مبنية على المسألة قبلها، يعني هذه المسألة لها ارتباط بالمسألة السابقة. قال الشيخ تقي الدين: وذكر القاضي ما هو أعم من ذلك، فقال: الحكم بالقياس على أصل منصوص عليه مراد بالنص الذي في الأصل، خلافا لبعض المتكلم. مراد لكنه لا يشمله، لا يشمله، لأنه لما نص على العلة في الأصل دل على اعتبارها في الأصل، وأن الحكم معلق عليها، ودل على تعديتها، ودل على أنها إذا وجدت في الفرع فحينئذ يكون الفرع ملحق بالأصل. هذه كلها ثلاث دلالات مأخوذة من الأصل. ثم قال: ويجوز ثبوت كل الأحكام بنص من الشارع. ثبوت كل الأحكام بنص من الشارع، يعني يجوز أن تثبت جميع الأحكام بالنصوص قطعا، يعني لا نحتاج إلى القياس. جائز أم لا؟ جائز، أننا لا نحتاج إلى القياس. وعند من ينفي القياس هذه القاعدة مضطردة عندهم، أن كل نص، أن كل حادثة لابد أنها داخلة تحت نص. ويجوز ثبوت كل الأحكام بنص من الشارع عند أصحابنا والأكثر، يعني يجوز أن تثبت الأحكام جميعا بالنصوص قطعا، إذ لا يلزم منه محال، وهو واقع، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقيل لا يجوز، لا يجوزه العقل. لماذا؟ لأنه ممتنع، وامتناعه مدرك بالحس، وعندهم القاعدة الكبرى هذه: لأن الحوادث لا تتناهى، فكيف ينطبق عليها نصوص متناهية؟ نصوص الوحيين قالوا معدودة، السنة معدودة، والكتاب معدود، إذن دلالاتهما محصورة، تدبرهما محصور، والوقائع هذا لا تنتهي، يولد زيد والآخري وعمر، يذهب ويأتي، يموت ويحيى، والأزمان تختلف، والأشخاص والبلدان، إذن حوادث لا منتهى لها، فنحتاج إلى ماذا؟ قالوا: والنصوص لا تفي بالحوادث، فاحتجنا إلى القياس. هذه قاعدة باطلة من أصلها، قاعدة باطلة. لماذا؟ لأننا على ما قلنا سابقا أن الأصل في كل حادثة أنها داخلة في نص، علمه من علمه وجهله من جهله. من اجتهد واستنبط الحكم بالقياس لا يستلزم ذلك ألا يكون الشرع قد دل عليها لفظا بالمنطوق أو بالمفهوم، وإنما يعمل بما في وسعه، يعمل بما في وسعه. والاستنباط هذا الطريق الذي هو نوع من الاجتهاد أو القياس استنباط صحيح ولا إشكال فيه، حينئذ يكون بترتيبه ترتيب الصحيح قد وصل إلى ماذا؟ إلى حكم صحيح، لابد أنه يكون موافقا لما دل عليه اللفظ إما بالمنطوق أو بالمفهوم أو بدلالة التزام، حينئذ هو في حقه صار القياس حجة ولا إشكال. ومن لم يثبت القياس ورجع إلى الأصل فاستنبط الحكم منه سواء كان بأصل أو بنص، حينئذ نقول المؤدى واحد والنتيجة واحدة، وهو ماذا؟ أنه رجع في الأصل إلى حكم الحادثة إلى الكتاب والسنة، ومن قاس كذلك رجع إلى الكتاب والسنة لكن بماذا؟ بطريق فيه شيء من البعد وقد جاز له، جاز له. إذن قال هنا قيل لا يجوز لأن الحوادث لا تتناهى، وكيف ينطبق عليه النصوص المتناهية؟ وهذا ضعيف، ولذلك الرد بأنها تتناهى لتناهي التكليف بالقيامة، هذا غريب. ثم يجوز أن تحدث نصوص غير متناهية، هذا باطل أبطل من سابقه. لماذا؟ لأن التناهي ليس المراد هنا أنها تنتهي بانتهاء الدنيا، ليس هذا التناهي، وإنما هل تفي النصوص بأحكام الحوادث أم لا؟ حوادث كثيرة وجاءت هذه النصوص محصورة، حينئذ التقابل لا, لا, لا يحصل بينهما تطابق، بمعنى أن النصوص دلت على حوادث وهذه الحوادث محصورة، وأما الحوادث الواقعة المدركة بالحس والوجود هذه لا منتهى لها، إذن لا يحصل التوافق بين الطرفين، هذا مراد به بالتناهي هنا وهو باطن من أصله. قال لا بالقياس، يعني لا يجوز ثبوت كل الأحكام بالقياس، يجوز أن تثبت كل الأحكام بالنص، هذا عقلا. وهل يجوز أن تثبت كل الأحكام بالقياس؟ قال لا، وهذا عند الجمهور. لماذا؟ واضح هذا، لأن القياس لو قلنا الشريعة كلها تثبت بالقياس تقاس على أين الأصل؟ تقاس على ماذا؟ هذا غريب، لأنهم يجعلون العقل مقدم على النقل عندهم في باب العقيدة، فلو جعلوا هذه المسألة تابعة لها لسلموا لم يتناقضوا، إذا كان العقل مقدم في باب المعتقد فليقدم في باب الفرعيات من باب أولى وأحرى، لكن ما قالوا ذلك لأن المستقى عندهم في باب العقيدة ليس هو الكتاب والسنة، إنما أراء جهم ومن على شاكلته. قال لا بالقياس، يعني لا يجوز ثبوت كل الأحكام بالقياس عند الجمهور، لأن القياس لابد له من أصل، ولأن في الأحكام ما لا يعقل معناه حينئذ لا يقاس عليه، لا يقاس كضرب الدية على العاقلة، فإجراء القياس في مثله متعذر لما علم أن القياس فرع تعقل المعنى المعلل به الحكم في الأصل وكذلك. وأيضا فإن فيها ما تختلف أحكامه فلا يجري فيها، وقيل بلى كما يجوز إثباتها كلها، يجوز إثباتها كلها بالنص، يجوز إثباتها كلها بالقياس، وهذا فاسد، هذا فاسد. وإنما القياس يكون كالضرورة يحتاج إليه عند عدم تمكن من دلالة النص عليه. قال هنا وقد ذكر الشيخ تقي الدين وتبعه ابن القيم أنه ليس في الشريعة ما يخالف القياس وما لا يعقل معناه، وبينا ذلك بما لا مزيد عليه، أنه ليس في الشريعة ما يخالف القياس، علمنا هذا، أنما قيل بأن هذا ما جرى على خلاف القياس أو ما سننه على غير سن القياس قلنا هذا باطل، بل الصواب الشريعة كلها أصولها وفروعها جارية على القياس. وما ظن بأن هذه جرت على خلاف القياس كالعراية ونحوها هذا على قياسه هو في ظنه هو قد أخطأ في ذلك، إنما هي ما وافق المسائل الأصلية في جريان الربا فهو على القياس، وما خرج فهو على القياس، حين اتفقا فلا خلاف. وما لا يعقل معناه، يعني ليس في الشريعة ما لا يعقل معناه، هذا لا يسلم، بل في الشريعة إن كان النقل صحيحا كما هو حينئذ لا يسلم بأن في الشريعة ما لا يعقل معناه، بل فيه ما لا يعقل معناه. قالوا معرفته فرض كفاية، بل على القاعدة السابقة قررناها بالأمس أن ما كان من قبيل التعبدات أكثر، ولذلك هل المعلل في الشريعة أكثر أم التعبدات؟ مسألة فيها أخذ وعطاء بين أهل العلم، الصواب ما قلناه بالأمس أنه ماذا؟ أن التعبدات أكثر، تعبدات أكثر. ولو نظرت إلى باب أو الأركان الخمسة وما فيها من أحكام لوجدت أن ما لا يدرك معناه أكثر مما أدرك معناه. قالوا معرفته فرض كفاية، أي القياس، هذا لمن في الأمة، يعني لابد من معرفة كفن النحو فن الأصول بجملته، قال عند تعدد المجتهدين ويكون فرض عين على بعض المجتهدين في صورة، وهي ما إذا في صورتين، لماذا في صورة؟ في صورة وهي ما إذا لم يكن إلا مجتهد واحد حينئذ يتعين عليه القياس. متى يتعين عليه القياس؟ إذا لم يرد في النص، إذا لم يرد في النص فيتعين عليه القياس. قال واحتاج إلى القياس لنزول حادثة وقد ضاق الوقت فإنه يصير في حقه فرض عين، كل الحكم فيه كالحكم في تعلم وصول الفقه على جهة الإجماع. قال وهو من الدين، وهو من الدين، ويقول واقع شرعا، يقول وهو من الدين يعني القياس من الدين عند الأكثر، لأنه مما تعبدنا الله تعالى به، وكل ما تعبدنا الله به فهو دين، وهو مأمور به من قبل الشارع بصيغة افعل، دليله قوله سبحانه فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال ابن مفلح القياس دين، وعند أبي الهذيل لا يطلق عليه اسم دين، وهو في بعض كلام القاضي، وعند الجباء الواجب منه دين. وقال الروياني في البحر القياس عندنا دين الله وحجته وشرعه، على التفصيل السابق الذي مر معنا، يعني ليس على إطلاقه وإنما هو فيه تفصيل. قال والنفي أصلي يجري فيه قياس الدلالة فيؤكد به الاستصحاب. نفي ضربان، نفي أصلي والمراد به البقاء على ما كان قبل ورود الشرع كانتفاء صلاة سادسة ونحو ذلك، فهو مبقى باستصحاب موجب العقل، فلا يجري فيه قياس العلة، لا يجري فيه قياس العلة لأنه لا موجب له قبل ورود السمع، هذا بناء على ماذا؟ على انتفاء الشرع قبل البعثة، قلنا هذا لا وجود له منذ أن خلق الله تعالى آدم أمره ونهى، إذن لم يوجد زمن خلع عن شرع، لكن على أصله، فليس بحكم شرعي حتى يطلب له علة شرعية، بل هو نفي حكم الشرع، وإنما العلة لما يتجدد، إنما العلة لما يتجدد. عبارة الزركشي لا يجوز بقياس العلة لأن العدم الأصلي أزلي والعلة حادثة بعده فلا يعلل بها، إذا بناء على مسألة كلام النفس الذي مر معنا في أول البحث، وإنما العلة لما يتجدد يعني يقع من الحوادث ويحتاج إلى ماذا؟ إلى قياس. يجري فيه قياس الدلالة وهو أن يستدل بانتفاء حكم شيء على انتفاء عن مثله، ويكون ذلك ضم دليل، ويكون ذلك ضم دليل إلى دليل، ويكون ذلك ضم دليل إلى دليل، فيؤكد به الاستصحاب أي استصحاب الحال، ما هو استصحاب العدم يعني يقصد به العدم البراءة أصلية. قال وهذا وهو كونه لا يجري في قياس العلة ويجري في قياس الدلالة هو الصحيح، اختاره غزالي والرازي وعزاه الهندي للمحققين، يعني ما كان فيه البراءة الأصلية بقى على ما كان قبل ورود الشرع، قال يجري فيه قياس الدلالة وقياس ماذا؟ قياس العلة. إن سلمنا بأصل المسألة وهي فاسدة لا يجري فيه لا قياس الدلالة ولا قياس العلة، لأن القياس حكم شرعي، فكيف يجري ما ليس بشرعين؟ لما هو تجويز عقلي وهو باطل من أصله. قال والثاني نفي طارئ كبراءة الذمة، يعني بعد الشرع، كبراءة الذمة من الدين ونحوه، هذا حكم شرعي يجري فيه هو أي قياس الدلالة وقياس العلة، يعني قياس الدلالة كما يكون في الإثبات يكون في ماذا؟ يكون في النفي، وقياس العلة كما يكون في الإثبات يكون في النفي، بناء على ما تقرر أن الحكم تارة يكون بالإثبات وتارة يكون بالنفي، كما أن النص يدل على حكم شرعي تارة بالإثبات وتارة بالنفي، كذلك القياس يدل على حكم شرعي ليس دائما يكون إثباتا وإنما قد يكون ماذا؟ قد يكون نفيا، ومر معنا أن قياس العكس يعتبر حجة. إذن وطارئ كبراءة الذمة يجري فيه هو أي قياس الدلالة وقياس العلة لأنه حكم شرعي حادث فهو كسائر الأحكام الوجودية. قال ابن مفلح عقب المسألة ويستعمل القياس على وجه التلازم فيجعل حكم الأصل في الثبوت ملزوما وفي النفي نقيضه لازما، مراد هنا أنه يجري في الإثبات والنفي، نحو لما وجب الزكاة مال البالغ للمشترك بينه وبين مال الصبي وجبت فيه، لما وجبت وجب هذا إثبات، ولو وجبت في حلي وجبت في جوهر قياسا واللازم منتف، إذا ينتفي ملزومه، حينئذ صار ماذا؟ صار بالإثبات والنفي. ثم قال فصل: والقوادح ترجع إلى منع في المقدمات، هذا يأتي بحثه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.